بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعودا حميدا بإذن الله تبارك وتعالى لهذه المجالس، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسنات الجميع. تأتي هذه المجالس بعد انقطاع شهر رمضان وعيد الفطر، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم ما قدمتم من الصيام والقيام وصالح الأعمال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين ووالدينا والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وغيرهم، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. ابتدى الله جل وعلا هذه الآية بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم، ما معناها هنا وما التقدير؟ قيل: كنتم بمعنى أنتم، أنتم خير أمة. طبعا على هي قيل خير هنا على كان، ولو كان التقدير بأنتم، أنتم خير أمة. ما الذي يجعلنا نقول أن كنتم بمعنى أنتم؟ قالوا في قول الله جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل، جاء في آية الأخرى: واذكروا إذ كنتم قليلا. فلذلك كان معنى كنتم أنتم، أنتم خير أمة. طيب، وقيل كنتم أي بما قدره الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، بما قدره الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، أن الله جل وعلا قدر أن هذه الأمة هي خير الأمم. طيب، ما سبب هذه الخيرية؟ ذكر العلماء في ذلك سببين. ما السبب الأول؟ فلأن فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه خيرية في هذه الأمة. وأما السبب الثاني فلأن هذه الأمة نافعة للناس، فهي خير للناس، ومعنى ذلك أنها تدعوهم إلى الجنة وإلى الأعمال الصالحة التي تدخل صاحبها الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وابعثوا إلى الناس كافة. فإن دين الإسلام يدعو جميع الناس إلى الدخول فيه وإلى طاعة الله جل وعلا وإلى أمر توحيده. فلذلك جاء عن ابن عباس، وجاء عن أبي هريرة، جاء عن مجاهد كما ذكر ابن كثير لم يذكر أبا هريرة هنا، لكن غيره من كتب التفسير ذكرت أن هذا القول أيضا منسوب لأبي هريرة، قال تأتون بهم، يعني خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا إلى الإسلام. معنى هذا أنكم تدعون الناس إلى الدخول في دين الإسلام، فهذا دليل على خيرية هذه الأمة. ثم ذكر الله جل وعلا من أوصاف هذه الأمة، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فذكر أمر شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أمر الإيمان بالله جل وعلا، وهذا من عطف العام على الخاص، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمر الإيمان، بل هو من أعظم شعائر الإيمان، وهو مما يميز أيضا هذه الأمة، ومما يدفع البلاء عنها. نعم. وروى الإمام أحمد عن درة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. وروى أحمد والنسائي والحاكم عن ابن عباس في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا ما يؤيد يعني مضمون الآية في أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فسر خير الناس بالذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذكر قول من قال بأن، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا كما تكرر معنا مرارا هو من التفسير بضرب المثال، من التفسير بضرب المثال أو بذكر بعض أفراد العام، فالآية عامة كما سيأتي كلام الحافظ بن كثير رحمه الله، ولكن قد تفسر بضرب المثال. وما فائدة هذا الأمر؟ ما فائدة أن يقال إن معنى الآية كذا مع أن معناها أشمل من ذلك؟ هو أن الآية تحتمل دخول الكثير من الجزئيات في تفسيرها، فلو قال قائل مثلا وذكر قول ابن عباس هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، وقال قائل هم الذين يقيمون شعائر الله، وقال ثالث هم الذين يذكر من أوصاف المؤمنين، فقلنا الآية تحتمل جميع هذه الأوصاف أو لا تحتمل؟ تحتمل. إذن كان التفسير هنا من باب ضرب المثال فقط، وليس المراد به من باب المطابقة، صح؟ لا يكون من باب المطابقة. إيش المطابقة؟ إيش دلالة المطابقة؟ من باب التضمن. أي نعم، يكون من باب التضمن، أحسنت. إذن ليس من باب المطابقة، لماذا؟ لأن المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، فمعنى ذلك أن الآية تختص بهذا الأمر دون غيره، لكن كون الآية تشمل فمعنى ذلك أنها فرد من أفراد العام الذي ذكر في تفسير الآية، وقد يذكر غيره، وقد يذكر غيره. وفائدة ذلك يا إخوة أن الواحد إذا وقف على تفاسير السلف الصحابة وغيرهم وظن أن بينها تعارض واختلاف فهذا من خطأ الفهم، ولذلك قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام في مقدمة تفسيره، مقدمة أصول التفسير، وغيره من العلماء، أن أغلب ما ورد عن سلف هذه الأمة في التفسير إنما هو من باب اختلاف التنوع، إنما هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، يعني ليست متعارضة. فقد تحمل الآية على جميع الأقوال الواردة عنهم في تفسيرها. نعم. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه وخير بحسبه أحسن الله إليك، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال في الآية الأخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه. نعم، الحديث صحيح طبعا. أنتم توفون 70 أمة، يعني أنتم تأتون بعد 70 أمة، أو تكملون 70 أمة، تكملون 70 أمة، فأمة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأمة 70. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. نعم. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه، كما روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن. نعم، أصله في الصحيح. على كل حال، فيعني من فضائل هذه الأمة أن الله جل وعلا شرع لها العمل اليسير ووعدها على ذلك بالأجر الكبير، ووضع عنها إصرها والأغلال التي كانت على من كان قبلها. ربما كان في بعض الأمم الإنسان إذا أراد أن يتوب من ذنبه طلب بأن يقتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وربما كانت النجاسة إذا أصابت ثوب أحدهم أمر بقطعه ورميه، أمر بقطع موضع النجاسة ورميه، ليس بغسله. فيسر الله جل وعلا على هذه الأمة في أمر أحكامها، ويسر الله عز وجل عليها في أمر عباداتها، وكان العمل اليسير في هذه الأمة تنال به الأجر الكبير، وهذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. مع ما امتن الله جل وعلا به على هذه الأمة في أمر عظيم جدا، وهو حفظ دينها، أن الله جل وعلا هو تكفل بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما في غيرها من الأمم بما استحفظوا، أحسنت يا أبا عبد الله، بما استحفظوا، أوكل الله جل وعلا إليهم أمر حفظ كتابهم فضيعوه، أوكل الله إليهم أمر حفظ كتابهم فضيعوه، وتكفل جل وعلا بحفظ كتاب هذه الأمة فبقي محفوظا لا يتطرق إليه شيء من النقص أو الزيادة. فكان هذا من فضائل هذه الأمة. ثم مما امتن الله جل وعلا به على نبي هذه الأمة أن الله جل وعلا امتن عليه بما ذكر صلى الله عليه وسلم في قوله: نصرت بالرعب، جاء في بعض الرواية مسيرة شهر، يعني من مسيرة شهر يبث الرعب في قلب العدو. وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وهذه من الفضائل الواردة لهذه الأمة. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا إليه فقال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد، حتى مر على موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل، فأعجبوني، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال: فقلت: فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك، فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال. نعم، يعني حتى يعني نمشي قليلا مع الحديث في ألفاظه. الحديث في أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها. متى هذا الذي عرض عليه؟ ها؟ في المعراج. طيب، قال: فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد. جاء في بعض الروايات النبي معه الرهط، والنبي معه الرهيط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة وأقل من ذلك، والنبي وليس معه أحد. وهذا الحديث يا إخوة من أعظم الأحاديث التي فيها تسلية لأهل الحق، وأن الحق ليس بكثرة الأتباع. فإن نبيا من الأنبياء أيد بشريعة ومرسل من الله جل وعلا، وجاء يدعو قومه، أرسله الله جل وعلا إلى قوم يدعوهم، لم يستجب له أحد، سبحان الله. وكيف بداعية يعني لا يستجيب له من يدعوهم، أو لا يجد من ينقاد إلى رسالته؟ هذا فيه أعظم التسلية له. ثم هذا يدل أن القلة ليست دليلا على ضعف صاحب الرسالة، فإن هذا النبي وهو نبي وأعداؤه كثر، لم يستجب له أحد، يأتي يوم القيامة لم يتبعه أحد، وبعضهم يأتي معه رجل، وبعضهم يأتي معه رجلان، بعضهم يأتي معه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني سنين يبقى في قومه يدعوهم ما يستجيبون له. ولذلك قال من قال من السلف كالفضيل: لا تضرك قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، لأن هناك شبهة تطرأ على بعض المسلمين، وقد تطرأ على بعض طلاب العلم للأسف الشديد، وهو يقول: هل من المعقول أن يكون فلان وفلان وفلان وفلان من دعاة الباطل؟ هؤلاء على باطل وأنتم على حق. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر افتراق هذه الأمة، هل ذكر النجاة في القليل أم في الكثير؟ في القليل. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، الأكثر مستحقة، وهي أمة الإسلام، أمة الإجابة. فإذا ما الذي يرجح جانب التعبد لله جل وعلا أو سلوك الطريق إلى الله جل وعلا؟ أن تتمسك بالحق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الحق الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على التمسك بالحق، لا على معرفة كثرة الأتباع. لو نظرت إلى قضية كثرة الأتباع تغتر وتدخل في قلبك من الشبهات: كيف هؤلاء معقول لا يعرفون الحق؟ هل من المعقول أنني وقفت على حق خفي عنهم؟ انظر إلى مثل هذه الشبه التي قد تعترض الإنسان. إذا أخذ الإنسان الحق من كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسار في ذلك على فهم الصحابة، واستأنس بكلام أهل العلم في تبيين هذا الحق، فلا يضره بعد ذلك من تمسك به أو من تخلى عنه. فإن الحق وقوة الحق في مصدره ليس في كثرة أتباعه. قوة الحق أنه في كلام الله جل وعلا، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في مسلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، في تقريرات العلماء الربانيين الذين قرروا الحق وبينوه. فإذا هذا الحديث فيه تسلية لأهل الإيمان، والله عز وجل قد ذكر في كتابه قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وكثير وقليل من عبادي الشكور، قال: ولكن أكثرهم لا يعقلون، إن أكثرهم لا يفقهون. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى مر علي موسى عليه الصلاة والسلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل، جمع من بني إسرائيل، قال: فأعجبوني، قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قلت: فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك، قال: فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال، يعني الأفق المكان الذي أنظر إليه من كثرة الناس. ثم أيضا نظر في جهة اليسار فكذلك، يعني قيل: هذه أمتك، هذه أمتك، وهو دليل على كثرتها، وهو من فضائل هذه الأمة. نعم. ثم قيل لي: انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقيل لي: رضيت؟ فقلت: رضيت يا رب، رضيت يا رب. قال: فقيل لي: إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فداكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته حينما سمع هذه الفضيلة، قال: كونوا من أهل 70. 70 هؤلاء يأتي وصفهم، الذين لا يكتوون، لا يسترقون، لا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. قال: كونوا من هؤلاء، إن لم تكونوا من هؤلاء كونوا من أهل الأعمال الصالحة الأخرى، من أهل الضراب. إن لم تكونوا من أهل الضراب الأعمال الصالحة ولو تأخرتم قليلا. معنى ذلك أن الإنسان يحرص على أن يبادر إلى الأعمال الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر في هذا الحديث أن من أمته من يدخلون الجنة، جاء في بعض الروايات: من غير حساب ولا عذاب. ما فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا هذا؟ أن يبادر الإنسان إلى أن يكون منهم، فينظر في هذه الصفات. وهذه الصفات الأربعة المذكورة في الحديث الذي ينظمها تحت أمر واحد هو أمر التوكل على الله جل وعلا. لا يسترقون لتمام توكلهم، لا يكتوون لتمام توكلهم، لا يتطيرون لتمام توكلهم، فهي كلها دائرة على أمر التوكل على الله جل وعلا. التوكل على الله أمر عظيم، عبادة عظيمة، لأنها تتضمن أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. لذلك لما عرفها العلماء قالوا: التوكل على الله هي الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، مع بذل الأسباب المشروعة، مع بذل الأسباب المشروعة. فهناك أسباب هي في الظاهر، وهناك اعتماد قلبي وهو في الباطن، فجمعت العبادة بين ظاهر وباطن. ولا يمكن أبدا أن الإنسان ينفرد فيها بالباطن عن الظاهر أو بالظاهر عن الباطن، لا بد فيها من اجتماع الأمرين، وإلا لم يكن توكلا مشروعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث هذه الأمة: إن لم تكونوا كذا كونوا من أهل الضراب، إن لم تكونوا من أهل الضراب كونوا من أهل الأفق الذين يأتون بعدهم. نعم. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني من 70. فدعا له، فقام رجل آخر فقال: أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: قد سبقك بها عكاشة. هذا ما يسميه بعض العلماء انتهاز الفرص، فإن عكاشة رضي الله عنه وأرضاه لحرصه على الخير ومبادرته قال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على ما ينفعهم في أمر آخرتهم، فإن الأمر هذا لا يتعلق في الدنيا، الدنيا يتضارب فيها أهلها ويتقاتلون ويتناحرون ويهلك بعضهم بعضا، لكن الصحابة ما كانوا من هذا الصنف. الصحابة كانوا ينظرون إلى أمر الآخرة، حينما سمع هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فدعا الله جل وعلا قال أنت منهم. هذه منزلة عظيمة يا إخوة، يعني رجل من أهل الأرض أو من أهل الجنة يمشي معك على الأرض، صلي معك وتنظر إليه، هو منهم، أي نعمة عظيمة. فقال آخر يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة، لو فتح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب ما أغلق، وهذا فيه سد ذريعة، الناس يتكلون، ربما لو قيل لإنسان أنت من أهل الجنة راح ينام. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مع ما جاءهم من هذا الوعد الجميل، سواء في العشرة المبشرين قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وفلان في الجنة، هل توقفوا عن العمل؟ أبدا، على العكس، هذا الشيء يزيدهم نشاطا وهمة، خلاف أهل الدنيا يا أخوة. أهل الدنيا لو قيل له أنت كذا اتكل على هذا الأمر، وهذا ضعف الإنسان، الضعف في إيمانه في يقينه، ثم الضعف في مسلكه إلى الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، وهذه من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء 70,000؟ قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا هؤلاء أو حال هؤلاء قالوا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء لهم صفة خاصة، أكيد من لم يشرك أبدا، كان على عمل صالح منذ ولادته، وهل هذا الأمر متيسر للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم؟ لا، منهم من ولد في الجاهلية، لكن لعظم الجزاء استبعدوا أنفسهم، قالوا ربما هؤلاء ناس هم من غيرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يحث هذه الأمة على الحرص على هذه الأعمال، وأنها أمور متيسرة، لا يسترقون لا يطلبون الرقية، أمر يسير، لا يتطيرون لا يتشاءمون، التطير ما أمضاك أو ردك، هذا ضابطه كما قال العلماء، ما أمضاك أو ردك، لا يتطيرون بالأيام ولا يتطيرون بالساعات ولا يتطيرون بالأشهر ولا يتطيرون بالآلات ولا بالأسماء، لا يتطيرون، ما في تطير في الإسلام، ما في تشاؤم، يخرج ما في قلبه من هذا الجانب. ثم لا يكتوون، أن في إحراق للجسم، يتعالجون بأنواع الأدوية، وإن كان الكي في أصله جائز، هو من العلاج، النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاء أمتي في 3 وذكر منها الكي، لكن لتمام توكلهم على الله وصبرهم لا يكتوون. ثم ذكر ما ينضم جميع هذه الأعمال تحته، قال وعلى ربهم يتوكلون، هي العبادة العظيمة، عبادة التوكل على الله جل وعلا. نعم. وإسناده صحيح، تفرد به أحمد ولم يخرجوه، وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي أو الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وروى مسلم عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وأخرجه البخاري. نعم. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب. قال أنا. ثم دفع أمرا قد يتوهم، الكوكب كان في الليل، ها إيش اللي صحاك؟ فتقول أنا رأيته كنت تقوم الليل. قال أما إني لم أكن في صلاة، انتبهوا أنا ما كنت في صلاة. يدفع عن نفسه رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس حتى لا يقع في قلب الناس أنه يوهم أنه كان في صلاة وأنه كان في تعبد، هذا من شدة إخفائهم للعمل، لأنه تقرر عندهم أن العبادة لها شرطان الإخلاص والمتابعة، وأن الإنسان يحرص عندهم على إخفاء حسناته كما يحرص على إخفاء سيئاته، كما أنه يخفي سيئاته عن الناس يحرص على إخفاء حسناته عن الناس وعن عيون الناس. فقال أما إني لم أكن في صلاة. وهذا يا إخوة درس عظيم لنا، أن الإنسان يحرص غاية الحرص على أن يحقق الإخلاص لله جل وعلا. لذلك جاء في الحديث من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بيمينه فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا زيادة في التحرز، هي يمينه وشماله، لكن كأنه يخفي ما أخرج بيمينه عن شماله حتى شماله لا تدري بذلك. شدة التخفي في العمل الصالح لماذا؟ أولا حتى يقبل الله جل وعلا منك هذا العمل، لأن شرطه الإخلاص. والأمر الثاني أن يكون للإنسان خبيئة عمل يحتاج إليها. في حديث 7 الذين أغلقت عليهم الصخرة في الغار، قال لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا بأرجى عمل قمتم به، أكثر عمل أخلصتم فيه. قال الأول عن قضية الأجير، وقال الثاني اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، أتى إليهما باللبن وجدهما نائمين، قال فبقيت عند أرجلهما حتى قام وأولاده يتضاغون من الجوع، والثالث كاد أن يقع في الفاحشة، قالت له ابنة عمه اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقال اللهم إن كنت تعلم أني تركت هذا الأمر فيك فافرج عنا ما نحن فيه. إذن هؤلاء توسلوا إلى الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة. يجوز التوسل بالأعمال الصالحة، يجوز التوسل بثلاثة أمور يا إخوة، ما هي؟ بالعمل الصالح بأسماء الله وصفاته، ها؟ نعم، بدعاء بدعاء الصالحين. فهذا هذه أنواع التوسل الجائزة الواردة أدلتها في نصوص الشريعة. فقال لكني لدغت. اللدغ قد يكون من الثعبان أو قد يكون من العقرب أو نحو ذلك. قال فما صنعت؟ قال اشترقيت، يعني طلبت الرقية. ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال ما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى ما هي؟ اللدغة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذه أيضا يا إخوة قاعدة، أن الإنسان يقف عند النص الذي يأتي إليه، لا يستطرد في رأيه ولا يستحسن، بل يقف على النص. هؤلاء هل بلغهم حديث 70,000؟ لم يبلغهم، فكان عندهم جواز طلب الرقية. فقال لهم ولكن حدثنا ابن عباس، ثم ذكر الحديث وفيه ذكر 70,000، وأن الإنسان لا يطلب الرقية، يرقي نفسه، يرقي نفسه. طيب هل يجوز الإنسان أن يعرض بطلب الرقية؟ جاءك شخص وأنت مريض يزورك، فبطبيعة الزائر ما فائدة أن يزورك، أن يعود أخا في مرضه؟ يدعو له، يؤنسه ويدعو له، يقول صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، أو يدعو له يرقيه. فجاءك هذا فلان وجلس عندك وما رقاك، شرب القهوة التي عندك وأكل التمر ولم يأبه بقضية الرقية، فأنت ربما تقول له الله ينفع بالرقية، سبحان الله. طيب ما فهم، قال لك ما شاء الله ينفع الله بالرقية، صحيح والله، وما رقاك. طيب ماذا تصنع له بعد ذلك؟ تقول له ارقيني؟ لا، خلاص يخلف الله عليك شخص آخر يأتي ويرقيك. فالمقصود بذلك أن الإنسان لا يطلب الرقية، يرقي نفسه، يرقي نفسه. ولكن من آداب زيارة المريض أن تنفع هذا المريض بدعائك، تدعو الله جل وعلا أن يشفيه، تدعو الله عز وجل ترقيه بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. نعم. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا للجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع غدا لليهود وللنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم مرفوعا بنحوه. نعم. ثم ذكر ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة. هذا دليل على فضل هذه الأمة. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الآخرون في تسلسل الأمم، والأولون في الفضائل. قال نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، الله عز وجل أعطاهم الكتاب، والمراد به أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأوتيناه من بعدهم، أي جاء القرآن بعد اليهود والنصارى. قال فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يوم الجمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس لنا فيه تبع غدا لليهود والنصارى بعد غد. فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. نعم، فيقول: من اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح. وأصل هذه الصفات يا إخوة هو أمر الإيمان بالله جل وعلا، لأن جميع الأعمال الصالحة بغير الإيمان بالله جل وعلا لا تقبل، ولا يقبل من الإنسان عمل إذا لم يكن من أهل الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للناس جميعا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، كما جاء في الحديث. فهذا الحديث يدل على أنه لا بد في قضية الأعمال الصالحة أن تكون مبناها على قضية الإسلام. وأما من لم يسلم وعنده أعمال صالحة فإنه يكافأ عليها في هذه الدنيا، يكافأ عليها في هذه الدنيا من أمر الولد ومن أمر الرزق ومن نحو ذلك. ثم هذه القضية، وهي الميزة في هذه الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يمكن للإنسان أن يأخذ هذه الآية ثم يطبقها بما شاء هو، فإن هذا أمر غير جائز في شريعة الإسلام. جاءت شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاءت تفصيلاتها في الشريعة في أمر التغيير، في مراتب التغيير، وفي من بيده التغيير ونحو ذلك. فإذا لا بد من جمع النصوص، جميع النصوص الواردة في الباب، حتى يتبين فقه هذا الباب. وكما قيل: من لم يجمع نصوص الباب لم يتبين له فقهه. فمن أراد أن يفهم قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا علم من العلوم، بل إن أهل العلم ألفوا فيه وجعلوه فنا مستقلا، وألفت فيه كتب مستقلة، إما بعنوان الحسبة وإما بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لألف يعني في ذلك، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن الأخوة القرشي صاحب كتاب الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتب مختلفة ألفت في هذا الباب. فإذا هو باب عظيم جدا في حماية الشريعة، ولكن له فقه. لذلك قال العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قالوا: هذه مراتب التغيير، فليغيره بيده، هذه لولي الأمر، سواء في تغيير المنكر في التعزير أو في إقامة الحدود، أو الأب في بيته مع أبنائه. من لم يستطع فبلسانه، هذه لأهل الوعظ من العلماء والدعاة، سواء كانوا مولين أو محتسبين. ثم من لم يكن، وهذه أيضا منوطة، جميع هذه المراتب منوطة بقضايا أو بمراتب تغيير المنكر، وهي كم مراتب؟ أربع مراتب. إيش المرتبة الأولى؟ حمزة، إيش المرتبة الأولى يا حمزة؟ أحسنت، سؤال مفاجئ لكن جيد. طيب، ما يتغير، ما ما ما ما يخلف منكرا آخر، يعني أقل منه، أي أقل منه. طيب الثانية، سلطان عشان صحصح. أن يكون مساويا له، هذا يغير أو ما يغير؟ وغشيك، هذا لا يغير. لماذا؟ قالوا لأنه لا فائدة منه. طيب والثالثة منكر على من؟ هذا يغير؟ لا يجوز. طيب شيخ سليم، أي هذا بقي الرابع، أن يغير المنكر وليس هناك أي منكر، يعني بمعروف يغير ولا يحصل، وهذا أعلى المراتب لا شك في ذلك، أعلى المراتب. إذن إما أن يغير المنكر بمنكر أشد منه لا يجوز، أو بمنكر مثله فلا يغير، أو بمنكر أقل منه فيغير، أو يغير دون منكر، وهذا لا شك أنه أعظم وأولى المراتب. نعم. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنافهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن، وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وهم كذلك، ويحكم عليه السلام بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذل والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي أمان منهم ولهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين. وقال ابن عباس أي بعهد من الله وعهد من الناس، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وغيرهم. نعم. ثم قال جل وعلا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، ذكر هنا هذه الآية، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ذكر بعد ذلك قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، حينما لم يقبلوا الإسلام، فكل من لم يقبل الإسلام فهو في ذلة، لأن العزة في التمسك بشرع الله جل وعلا الذي رضيه للناس. قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وهذه إشارة يا إخوة إلى الأصناف المؤمنة، وهم الذميون والمستأمنون والمعاهدون، هذه الثلاث. طيب ما الصنف الرابع من أهل الكتاب؟ المحاربون. أحسنت، المحاربون. هؤلاء الثلاثة الأصناف الأولى هؤلاء مؤمنون، سواء كان من ولي الأمر في ذمة ولي الأمر أو في ذمة أحد الناس، إلا بحبل من الله ما جعله الله جل وعلا لهم من حقهم، أو بحبل من الناس ما كان عبر أحد المسلمين ولو كان من أصغر المسلمين شأنا، فإنه يؤخذ بأمانه، يؤخذ بأمانه. ثم قال ذكر قال إذا أمنه أحد، وقال ابن عباس أي بعهد من الله وعهد من الناس، والمقصود بذلك بارك الله فيكم أن هؤلاء لما لم يقبلوا الإسلام بقيت قضية التعامل معهم أن ينقادوا لأمر الشريعة في حال بقائهم على كفرهم، في حال بقائهم على كفرهم أن يكونوا إما من أهل الذمة أو من المستأمنين أو من المعاهدين، وأن يقوموا بأمر الجزية التي هي أيضا لحمايتهم وحراستهم وليس لحاجة أهل الإسلام بها، فإنه يؤخذ من تجار المسلمين من الزكاة أكثر مما يؤخذ من هؤلاء من الجزية، حتى ندفع الشبهة التي يقولها البعض، يقول أخذ الجزية من هؤلاء يعني الإسلام يأخذ أموال الناس، يحتاج إلى أموالهم. الإسلام يأخذ من أبنائه أكثر مما يأخذ من هؤلاء، لكن بطبيعة الحال حتى تحفظ لهم مكانتهم وعلى أرواحهم والأمان الذي يعيشون فيه شرعت مثل هذه الحكمة، نعم، أو الشريعة، نعم. وقوله وباء بغضب من الله، قال بعد ذلك ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل. الذلة يا إخوة من أعظم أسبابها مخالفة الشرع، سواء كان في غير المسلم أو حتى من المسلم. لذلك قال العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن خالف أمره صلى الله عليه وسلم يدخل فيه المسلم الفاسق أو ما يدخل؟ يدخل فيه المسلم الفاسق. لذلك تجد صاحب المعصية ذليلا ضعيفا قلقا خائفا منكسرا، لأن العز مقترن بالطاعة والذل مقترن بالمعصية، نعم. وقوله وباءوا بغضب من الله أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه، وضربت عليهم المسكنة أي ألزموا قدرا وشرعا، ألزموها قدرا وشرعا. ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي إنما حملهم على ذلك الكفر والبغي والحسد، فعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا، متصلا بذلة الآخرة. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله، وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، والله المستعان. يعني هذا فيه يا إخوة تنبيه إلى موضوع أن المعاصي لا تترك صاحبها حتى يزداد من المعاصي، لا يمكن لصاحب معصية أن يداوم على معصية إلا وتجر المعصية أختها من المعاصي. وإذا داوم الإنسان على حسنة من الحسنات جرت أختها من الحسنات، فالطاعات تجر الطاعات والمعاصي تجر المعاصي والبدع تجر البدع. لذلك قال أهل العلم، قالوا لا يمكن لصاحب بدعة أن يبقى على هذه البدعة، بل لا بد أن يضيف إليها أختها. لذلك قال من قال من العلماء البدع بريد، أي لأنه ماذا؟ لأنه يزداد من البدع، يزداد من البدع، تكون ربما البدع في أولها يسيرة. حينما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيما رواه الدارمي وراء الناس يتحلقون حلقا وبيدهم الحصى، يقول كبيرهم سبحوا مئة، يسبحون مئة، يقول هللوا مئة. أبو موسى التالي لكتاب الله جل وعلا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع تلاوته، العارف بكلام الله جل وعلا، وجد هذا الأمر عجيب لم يعرفه الصحابة، ذهب إلى ابن مسعود، وهذا من أدبه رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى من هو أعلم منه، لم يستعجل في قضية الإنكار، يقول ربما يعني ابن مسعود أولى مني، فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا عجبا يعني. فجاء ابن مسعود وراء هؤلاء متحلقون حلق استحسان يا إخوة، يستحسن في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الناس على ذكر الله جل وعلا، لم يتحلقون حلقا ويقف كل صحابي ويقول سبحوا مئة وهللوا مئة. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنهم عنه وأرضاه، قال لهم موعظة عظيمة، وهي استدلال أيضا عقلي شرعي، قال لهم هذه ثياب النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلغ، هذه آنيته لم تكسر، أما إنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو على هدي خير من هدي النبي خير من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة متوافرون ولم يفعلوا هذا الشيء، إذن أنتم فعلتم أنتم هديكم إذن أفضل من هدي الصحابة، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إذن اختر الإجابة المناسبة، هي خيارين لا ثالث لهما، إما أن تكون من أهل الضلال وإما أن تكون أفضل من الصحابة. فقالوا: الكلمة التي يقولها كل مبتدع، كل منحرف، نحن نريد الخير. طيب، إرادتك للخير تكفي في أن يكون هذا العمل مخالفا للشريعة؟ لذلك قال العلماء قاعدة: حسن القصد لا يشفع لسوء العمل. حسن القصد لا يشفع لسوء العمل، حسن قصدك لا يكفي. فقالوا: ما أردنا إلا الخير. قال لهم ابن مسعود وهو يرد حتى على هذه الكلمة الباطلة التي قد يستدل بها صاحب الضلال في تمرير ضلاله، قال: وكم من مريد للخير لا يدركه. نهاهم ابن مسعود. إذن كانت القضية عندهم ذكر، تسبيح، تهليل. يقول الراوي: رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، مع الخوارج. قضية بدأت بقضية تسبيح استحسان، لكن تطورت البدعة وتطورت وتطورت حتى قاتلوا الصحابة. فلذلك البدعة تجر أختها، والبدعة الثانية أشد من البدعة الأولى، لأن الشيطان قد تمكن من هذا الإنسان في باب الاستحسان وتقديم الرأي على النص فيزداد، ثم تأتي البدعة في أولها نواة صغيرة، ثم يأتي أهلها ويزينونها، يصير لها طقوس، تصير لها عبادة خاصة، ويصير لها وقت خاص، ويصير لها عدد خاص، وتصير لها صفة خاصة، ثم تقيد في الكتب، ثم يأتي من يشرح هذه البدع ويضيف عليها أيضا استحسانات، ثم تكون هذه القضية اللي في مجردها استحسان يسير صارت شريعة من الشرائع، مصادمة لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أمر البدع عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحذر أصحابه من البدع كان يقول لهم: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال كل، وكل من ألفاظ العموم، معنى ذلك أنه لا يوجد بدعة أنتم تستحسنونها. الاقتصار على السنة هو الواجب، ولذلك قال ابن مسعود وقال أبو ذر: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. نعم نعم، تفضل. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة. عفوا شيخ عبد الله، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.